وقلنا بأن الفتنة كانت مأمونة والتعويل كان على الحفظ أكثر من الكتابة، وأيضا أن أدوات الكتابة كانت غير ميسورة، وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالقرآن تفوق الوصف حتى في طريقته وفي الاهتمام بالكتابة وفي اهتمام كذلك بإقراء الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، كما حدث مع عمر وهشام بن حكيم، كذلك مع أبي وصاحبه. وأن كما قلنا حتى قال الإمام الخطابي إنما لم يجمع القرآن أو لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته. فلما انقضى نزول بوفاته عليه الصلاة والسلام ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر كما هو معروف وكما سنرى بعد قليل. فلما استقر الأمر ختام التنزيل ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمن النسخ وتقرر الترتيب، وجد من الدواعي ما يقتضي نسخه في مصحف أو مصاحف، وفق الله الخلفاء الراشدين فقاموا بهذا الواجب حفظا للقرآن ومصداقا لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. وتكلمنا أيضا عن الأدوات التي كانت متاحة في ذلك الوقت التي كتب فيها القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الصحابة، مثل العصب جمع سيف وجريد النخل واللخاف جمع لخفة وهي الحجارة الرقيقة والرقاع جمع رقعة تكون من الجلد أو ورق، والأكتاف جمع كتف وهو عظم عريض لكتف الحيوان كان يكتبون عليه بعد أن يجف، كذلك الأضلاع كما يبلع. ومات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن على تلك الحالة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن على تلك الحالة مكتوب كله أو جميعه، إلا أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد، حتى جاء أبو بكر وتمت له البيعة. الصوت منخفض، أحاول إن شاء الله أن أنا يعني أتوافق. طيب كده كويس، كده الصوت كويس إن شاء الله. نعم، لو في تغيير ولا حاجة في الصوت نبدأ أول بأول عشان أراعي نظبط يعني. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وتمت له البيعة كما هو يعني معروف، وهذه مسائل بقى في السيرة لن نخوض فيها. المهم أن أبو بكر كان أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعني اختاره للصلاة فقاس على ذلك الصحابة واختاروه يكون خليفة المسلمين، فكان الخليفة الأول. وكانت السنتين التي قضاهما حقيقة أبو بكر الصديق كانت كلهم يعني مشقة وعناء وفتن كانت للأمة، وثبت أن أبا بكر لها رضي الله عنه منذ وقوفه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته للناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ووضحت شخصية أبو بكر رضي الله عنه وفراسة النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره كيف كان. تولى أبو بكر الصديق الخلافة وأمر بإنفاذ بعث أو جيش أسامة الذي كان جهازه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العرب على تخوم البلاد، وكانت الردة بدأت لفهم قاصر من بعض القبائل العربية منعوا الزكاة يعني أدوا فرائض الإسلام إلا أنهم منعوا الزكاة للبس في فهمهم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هي فرضية الزكاة. قالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول قد مات. خذ يا محمد. ولم يكن يعلموا أن هذا الأمر عام. هو كل من جاء بعده وكل من تولى القيادة من بعده. اختلف الصحابة في المسألة حتى وقف عمر قال تقاتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال له يا عمر جبارهم بالجهالية خوارهم في الإسلام. قال والله لأقاتلهم على عقال كان يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ في تجهيز الجيوش وبدأت الحروب بما تسمى بحروب الردة. وكانت موقعة اليمامة وهي من أشدها وأصعبها التي كانت سبب في جمع القرآن. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام أبو بكر بالأمر من بعده بعد أن بوعي بالخلافة واجه أبو بكر أحداث شدات ومشاكل صعاب. وارتد بعض العرب وكانت موقعة اليمامة الشهيرة كما قلت في السنة الثانية من الهجرة الثانية عشرة من الهجرة. ودارت رحى الحرب بين المسلمين وأهل الردة التي كان يقودهم فيها مسيلمة الكذاب. فكانت معركة حامية للوطيف استشهد فيها كثير من القراء الصحابة حتى قال البعض أنهم بلغ عددهم 70 قارئا. كان من أجلهم سالم مولى أبو حذيفة الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذ القرآن من أربع. فكان منهم سالم مولى أبو حذيفة عد الأربعة وكان منهم سالم مولى أبو حذيفة. حقيقة أن مسيلمة الكذاب هذا يعني اشتهر بالكذب حتى ضرب به المثل. ويذكر أهل السيرة أنه أتى المدينة وبايع للنبي صلى الله عليه وسلم بني حنيفة قبيلته قال لقد أرسل إلي محمد الكتاب وكذب يعني قال لقد أرسل إلي محمد الكتاب يقول أن لي نصف الأمر ثم أرسل الكتاب يقول وبعد فإني وشركت في الأمر معك فلي نصف الأرض ولكن نصفها ولكن قريش قوم يعتدون. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصنيع. ثم لما أخفى الكتاب وأظهر الكتاب قال فيه إن محمدا أشركني في الأمر وبدأ يؤلف ما جاء وجاء في الأثر عنه أنه كان يقول يعني ولا عجنات عجنب الطحنات طحنب الحصدات حصدة كلام سجع يعني ليس له معنى مثل هذا. والفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل مثل هذه الخرافات ظن منه أنها يعني هذا مثل القرآن أو أنه بذلك يعارض القرآن. ثم بدأ يزعم أنه أوحي إليه ولكن وأنه معه معجزات كما أن لمحمد معجزات. وكان كلما أتى بشيء فضحه الله عز وجل. مثلا سمع عن حادثة الشهيرة حادثة قتادة لما اقتلعت عينه فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها فصارت أحسن مما كانت. ولما جاء علي بن أبي طالب به رمض في عيني فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت. فكان يريد أن يفعل مثل هذه فجاء له برجل عينه بها رمض فتفل فيها فعميت السليمة. ثم جاء له قال هذه البئر جفت ماؤها ومحمد كان يعني يدخل فيها فتمتلئ. قال فجاء ببئر قل ماؤها فتفل فيها فجفت البئر تماما. فكان يعني هذا فتح من الله تبارك وتعالى لهذا الكذاب. الشاهد أن في موقعة اليمامة في حديقة الموت تشهد كثير من القراء، حتى بلغوا كما قلت 70 قارئا، وكان من أجلهم سالم مولى حذيفة. لما بلغ عمر رضي الله عنه ذلك الخبر في مقتل القراء هاله الأمر وفزع فزعا شديدا، وخشي على القرآن من الضياع بموت الحفاظ وقتل القراء، فدخل على أبي بكر وأخبره الخبر وبين له ما يخشاه من ضياع القرآن، وقال له أرى أن تجمع القرآن. عمر رضي الله عنه كان صاحب بصيرة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر، فكان مهموما بأمر الأمة، فكما قلت كان له ثقب حاد، حتى جاء القرآن في كثير من الآيات موافقا لرأيه ومؤيدا له رضي الله عنه. هذا أول الدواعي التي ظهرت، وكما قلت أنها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فتن، قتل كثير من القراء، وفكر عمر وكان صاحب تلك الفكرة. في ذلك يروي البخاري رحمه الله في صحيحه عن زيد بن ثابت أنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أي يوم مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، أي اشتد القتل بهم وكثر، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، أي في الأماكن التي يكون فيها قتال، وكان القراء هم أول الناس، قراء كانوا هم أول الناس استجابة إلى داعية الجهاد، وكذا كان حملة القرآن، كانوا هم الذين يتصدرون المشهد، كانوا هم الذين يغلبون الناس على القتال ويحمسونهم، وأكثر الناس مبايعة على الموت وتجارة مع الله عز وجل. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف نفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في الذي رأى عمر. قال زيد وقال أبو بكر إنك شاب، أي زيد يريد زيد، كان وقتها زيد في 22 من عمري، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو والله خير. وهنا وقفة، يعني لما قال عمر لأبي بكر أرى أن تجمع القرآن، قال كيف تفعل فعل لم يفعله رسول الله، فلما جاءوا إلى زيد قال لهم كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله. الوقفة هنا أن الصحابة كانوا يتبعون الأثر، وكانوا يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عليه، حتى أن من كان يخرج عليهم كان ينكر عليه، من كان يخرج على سنة رسول الله كان ينكر عليه، حتى لو كان أبو بكر وعمر. وهذا ما فعله زيد وما فعله قبله أبو بكر الصديق. قال عمر كيف تفعل ذلك، كانوا متبعين للأثر، كانوا متبعين وليس مبتدعين، يقفون وقفون. ذلك سنرى كيف أن فعلتهم هذه لم تكن بدعة محدثة، إنما كان لها أثر في الدين. فلم يزل أبو بكر يواجعني، يقول زيد، فلم يزل أبو بكر يواجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العصر والخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر التوبة، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. وهو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، قصته المعروفة، فألحقتها في صورتها، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حتى قبض، ثم عند حفصة بنت عمر. وهنا هذا الحديث تم هنا من رواية البخاري، يبرز فيه إشكال، فنحن معنيون أولا لمثل هذه الشبهات التي تطرأ على بعض الأحاديث وبعض الأمور التي كانت متعلقة بجمع القرآن. يبرز هنا إشكال، وتصريح زيد بأنه لم يجد آخر سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، فكيف يثبت خبر الواحد في القرآن؟ لكن سرعان ما يزول هذا الإشكال إذا علم القارئ أن غرض زيد أنه لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خزيمة، وإلا فإن كثير من الصحابة كان يحفظها، بل وزيد نفسه كان يحفظها، لكنه أراد ورعا منه واحتياطا أن يشفع الحفظ بالكتاب، كما سنرى بأن هذا كان منهجهم في جمع القرآن. لحتة أنه لم يجده إلا مع أبي خزيمة، هو لم يثبت القرآن بخبر الواحد، لأنهم جميعا كانوا يحفظونها. ولكن لما قال له أبو بكر اجلس على باب المسجد، فمن جاءكم بشيء يشهد أنه مكتوب بين يدي رسول الله فخذوه، فزيد وهو يجمع القرآن ذكر أن هذه صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، ليست نهاية السورة، أن هناك آيتين كان يسمعهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدهم. ما معنى لم يجدهم؟ أي لم يجدهما مكتوبتان، في دليل أنه كان يحفظها وأن كثير من الصحابة كان يحفظها. إذن لم يجدهما مكتوبتان في لوح، وهو اشترط على نفسه ألا يكتب إلا ما وجده مكتوبا فيشفع الكتابة بالحفظ، فهو كان يحفظها، فالتواتر موجود لأن جمع كبير من الصحابة كانوا يحفظون هذه الآيات. فإذن يثبت القرآن بخبر متواتر، أن القرآن يثبت بخبر متواتر، وهو ما أجمعت عليه الأمة بشرط التواتر باستثناء مكي بن أبي طالب، فتبعه على ذلك الإمام ابن الجزري، ثم قال فكل موافق وجناح وكان اسم احتمالا يحوي وصح إسناده، يعني اكتفى صحة السند، لكن الجمهور على شرط التواتر في كل عصر من العصور، حتى الثلاثة التي بعد السبع ثبت فيها التواتر لم تكن تثبت بخبر الواحد، إنما بلغت الأحد ولم تكن خبر الواحد، يعني صح إسنادها، لكن كان في كل طبقة جماعة يعني يروونها. وهذا الحديث كما قلت يدل على مبلغ اهتمام كبار الصحابة بالمحافظة على القرآن، أيضا لتوقفهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع في الدين، ثم أيضا يدل الحديث على ثقة أبي بكر وعمر بزيد بن ثابت، وأنه جدير لهذه المهمة الصعبة الخطيرة. ثم ورع زيد ودينه وأمانته في قوله فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. وأيضا إن جمع أبو بكر للقرآن لم يكن بدعة محدثة، ذلك أن القرآن كله كان مكتوبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر إنما جمعه في صحف مرتب الآيات والسور. لذلك يقول الإمام أبو عبد الله المحاسبي في كتاب فهم السنن: كتابة القرآن ليست محدثة، أي ليست ببدعة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعصب، إنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. وهذا الأثر قد حكاه الزركشي في البرهان، وأيضا حكاه السيوطي في الإتقان. ولذلك لم يذكر أحد في التاريخ أن أحدا من الصحابة اعترض على ذلك، بل كلهم كانوا مؤيدين وموافقين لصنيع أبي بكر هذا الأمر، وكان كل صحابين يأتي بما معه من القرآن ملبيا للفكرة بنفس مطمئنة، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق. وأثنى كذلك على عثمان، قال: لو كنت لو فعلت فعل عثمان رضي الله عنهم جميعا. أيضا في هذا الحديث: لماذا اختار أبو بكر زيد بن ثابت لجمع القرآن دونا من الصحابة؟ أولا، من يقف على سيرة زيد العطرة رضي الله عنه يمكن أن يعرف بسهولة الجواب على هذا السؤال. ذلك أن زيد، وهو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، كان شابا ذكيا، تعلم السريانية 19 يوما، وحفظ القرآن كله عن ظهر قلب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بالصدق والعفة والأمانة والورع، تعلم وتفقه في الدين حتى أصبح رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، أي المواريث. قال: أفردكم بها ونهيك، أفردكم زيد ونهيك بها. ثم قال في الرحمية: ثم امتدح زيد أنه أول علم يفقده في الأرض حتى لا يكاد يوجد، فقال: أفردكم زيد ونهيك بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرد أمتي زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد توفى سنة 45، فهو شاب عاقل غير متهم في دينه وما إلى ذلك، وكان يكتب عن وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ذلك أنه حضر العرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم والتي أقر فيها النسخ. إذن بدأت الدواعي منذ عهد أبي بكر الصديق، وهم السنتين اللي مسك فيهم رضي الله عنهم كانت كلهم حروب وفتن وتآمر على الدولة الوليدة، ولكن كان أبو بكر لها. فقال ابن مسعود أو ابن عباس من الصحابة لما كان يقارن بين هؤلاء الخلفاء الراشدين، قال: وأما أبو بكر فلم ترده الدنيا ولم يردها. السنتين اللي عادوا لم ترده الدنيا ولم يردها، لما تفتحتش عليه، ما هو رضي الله عنه كان زاهدا فيها، وهي كذلك لم تعطيه شيء، كانت كلها الفترة حروب ومشاكل للأمة، وقد حمل الأمانة كما ينبغي. قال: وأما عمر فأرادته ولم يردها. عمر رضي الله عنه كانت الفترة طويلة، كانت 9 سنوات أو 10، أقام الأمة وجعل الدواوين والجند وفتح البلاد وأتته كنوز كسرى وقيصر، وهو على حاله الزاهد العابد رضي الله عنه. أرادته بكل معاني الكلمة وجاءه الخير كله، إلا أنه على حاله هو لم يرده رضي الله عن الصحابة أجمعين. بدأت كما قلت حروب الردة، وقتل كثير، وكان هذا داعي مهم جدا لجمع القرآن، وانشرح صدر أبو بكر للفكرة وكذلك زيد، وبدأوا في تنفيذ هذه المهمة الصعبة، وبدأوا في تنفيذ هذا الأمر الذي هو أعظم ما قام به أبو بكر في خلافته، بل وأعظم ما قامت به الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذ ما هو الدستور والمنهج الذي وضعه أبو بكر في جمع القرآن، وما هي الخطة التي رسمها لزيد وعمر، والمصادر التي اعتمد عليها زيد؟ أولا، نستطيع أن نستخلص منهج أبي بكر من هذين الأثرين لذين هما أبو داود السجستاني في كتاب المصاحف وغيرها. الأول ما أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. فكانوا يكتبون ذلك في الألواح وفي الصحف وفي العصب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان أن هذا كتب بين يدي رسول الله. يبقى نستطيع أن نحن نقول الكتابة الشهود. أيضا الأثر الثاني أخرجه ابن أبي داود كذلك من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبا. قال ابن حجر العسقلاني فتح الباري عقبا على هذا الخبر: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة. قال السخاوي في جمال القراء: المراد أنهما يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو شامة: فكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد الحفظ. ولذلك قال زيد في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيري، أي لم أجدها مكتوبة، وهذا الذي كنا دفعناه بتلك الشبهة، لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. وقال السيوطي: أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام وفاته في العرضة الأخيرة. يبقى الحفظ، الكتابة، والشهادة. يعني الصحابة كانت تحفظ، وعمر كان يحفظ، وزيد كان يحفظ، نستطيع أنهم يكتبوا، ولكن كانوا ينظرون في المكتوب ويقارنون ذلك بما يحفظون جميعا الصحابة، ثم لا يدونون في الصحف إلا ما رأوه بأعينهم مكتوبا وقارنوه على حفظهم، ثم هناك من يشهد بأن هذا كتب بين يدي رسول الله. إذا الذي كان يأتي بشيء كان يكتب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن زلم نزل علي كذا فيكتبون، وكان الصحابة لهم مصاحف كما سنرى. بجانب المصحف أو الصحف التي كانت موجودة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقة في الرقاع والأكتاف والعصب وغير ذلك، كانت هم كذلك لهم مصاحف يدونون ذلك لأنفسهم. فلما جيء بما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة بما في بيوتهم، فكان زيد يقارن بين هذا وذاك ويكتب. فلما جاءت تلك وهذه الآيتان التي كانت في آخر سورة التوبة: فجاءكم رسول من أنفسكم لم تكن موجودة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنها فقدت مثلا، لكن كان الحفظ موجود، ولكن نحتاج الكتابة. هل أحد معه ذلك؟ فجاء أبو خزيمة بهاتين الآيتين مكتوبتان، وجاء يشهد أن هذا كتب بين يدي رسول الله، وكتبتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدونهما زيد. هذا المراد بها الحفظ والكتابة والشهود. هذا المستند أو هذا القرآن، هذا الجمع لم يتوافر لأعظم مستندات العصر الحديث. لو أنا جيت أقارن بين النص القرآني وهذا المصحف الذي بين أيدينا والتوثيق الذي شمله وكان الصحابة يوثقون به، أي مستند في عصر الحديث يسجل ويدون في الشأن العقاري أو غيره كما هو معلوم باثنين شهود والموظف بتاع الشارع العقاري والمستند نفسه، ثم بعد طول أمد وبعد فترة موظف الذي وثق المستند يموت، والشهود لذين عليهما خطهما أيضا يموتون، ويبقى المستند عاريا بلا شهود، لا يبقى منه إلا الكتابة والحفظ. إذن هذا النص القرآني يفوق هذا المستند. لماذا؟ لأن المستند موجود، ثم الحفظ موجود في الصدور وفي السطور، ثم الشهود لا يموتون. لماذا؟ لأن الشهود قبل أن يموتوا يأتوا فيشهدوا غيرهم بأن هذا صحيح، هذا في القرآن، هو ما يعرف باتصال السند. الصحابة رضوان الله عليهم اللي كتبوا القرآن، وكان في عصر الصحابة متوفر الحفظ والكتابة والشهود، فجاء صغار الصحابة كابن عباس وغيره أخذ من أبي وزيد وأشهده أن هذا كتب، يقولوا قرأت القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمادي أكرمة وغيره من تلاميذ ابن عباس وغيره من كبار التابعين فيقرؤون القرآن على ابن عباس ويتصل السند، ثم يأتي بعدهم جماعة فيقرؤون ويتصل السند. إذن السند متصل، الشهود متصلون، فكأن الشاهد الأول اتصل باللي قبله بالذي قبله ولم ينقطع السند. تعالى للمستند اللي موجود في العصر الحديث، بمجرد الشاهد الموجود، بمجرد الموظف لما بيوثق المستند وبيحطه في مكان ما، خلاص يظل يخدم 20-30 سنة لحد ما بيطلع من الخدمة. هل لما بيجي بيطلع من الخدمة هل بيجيب الموظف اللي استلم منه وبيسلمه كل المستندات دي وبيقول له ده أنا شهدت عليه وده شهدت عليه وده شهدت عليه وده شهدت عليه، والتاني بينظر وبيشهد على شهادته؟ ما بيحصلش. إنما مجرد ما بيخرج الموظف على المعاش بيظل المستند موجود محفوظ ولكن لم يشهد أحد على كل ذلك، فبينقطع سند المستند الموجود وهو أوثق مستند موجود. يعني أي حد عايز يوثق مستند عقد أي شيء ويبقى ليه مصداقية وحجية بيعمل كده، معاه المستند مختوم وموجود. هذا في أمر المستند، ولكن هذا المستند بعد 20-30-50 سنة لما بنيجي بنجيبه بنقول احنا عايزين نحقق في هذا الأمر، عايزين نشوف الشهود دول شهود زور ولا شهود حق، خصوصا مع فساد الزمن وفساد الدين. انا شاكك في هذا المستند، هذا العقد انا شاكك فيه، ان الموظف لا يكون ارتشى خد شيء عشان يكتب كده. عايز اشوف الاثنين شهود دول شهدوا هم فعلا شهدوا باللي رأوه ولا شهدوا باللي املي عليهم. عايز احقق، هلاقي ان ده راح خلاص مات، ما لهمش سيرة، ما لهمش ذكر، ولا المستند عاري من اي شيء. لكن لو جيت للنص القرآني هلاقي الامر موثق، هلاقي في جرح وتعديل، وهلاقي في اتصال السند، وهلاقي ان الشيخ قبل ما يموت اقرأني القرآن واخبرني انه قرأه كذلك على شيخه فلان. فلما بجيب النص القرآني واحطه قدام مني واقول ما يدرينا بان هذا النص الموجود بين ايدينا الان هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتطرق اليه زيادة او نقصان، اقول بان اتصال السند يكفي في هذا. اتصال السند بان كل من يحفظ القرآن معه سند يقول قرأت القرآن على شيخ فلان وقرأت القرآن على شيخ فلان وكلهم عدول، هذا يكفي. ايضا الادوات او الوسائل او الخطط والمنهج الذي صاروا عليه في جمع القرآن، كانوا يستوثقون من المكتوب يقارنه بالمحفوظ، يأتي شهود يشهدون على أن هذا كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة المنهج اللي حطوه والخطة، وهذا المنهج الدقيق كيف تم وكيف حرص الصحابة على جمع القرآن جمعا صحيحا بعناية فائقة وفقا لهذا المنهج. شوف، أولا جلس عمر هو صاحب الفكرة وزيد الذي كان في حكم رئيس اللجنة، ومن خلفهما الخليفة الأول والمسؤول عن هذا المشروع الكبير أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا في المسجد، يتلقون كل ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نادى بلال بالناس. ومعلوم أن ذلك كل كان حرف السبع التي نزل بها القرآن كما سنرى. ثانيا أنه كان لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجرد الحفظ، مع المبالغة في الاستظهار والوقوف عند هذا، وكان زيد يحفظها إلا أنه لم يكتب. ثالثا ما ثبت أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام وفاته دون ما كان مأذونا فيه قبلها، وذلك ليأمن النسخ حتى لا يكتب شيء نسخ، أي نسخ التلاوة وليس نسخ الحكم. الأمر الرابع كانت كتابة الآيات والسور على الترتيب والضبط اللذين تلقاهم المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كتابة الآيات والسور وفق النهج والترتيب والضبط اللذين تلقاهما المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذا الترتيب على الجمهور، على قول الجمهور أنه توقيفي كذلك. أيضا كان لا يقبل من أحد شيء حتى يشهد شاهدان على أنه لم يكن، أو يشهد شاهدين على أنه لم يكن يكتفي بمجرد الكتابة، بل لابد من الشهود أن يكونوا قد سمعوا ذلك وتلقوا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل التزمت اللجنة بذلك؟ نقول نعم، التزمت اللجنة بذلك التزاما كاملا، ولم تخرج عن تلك الشروط التي وضعها أبو بكر لهم ونفذوها حتى على أنفسهم. وليس أدل من ذلك أن زيدا الذي يعد كما قلت هو رئيس اللجنة، لا أحد يراجع عليه، كان يحفظ آخر آية التوبة، كان باستطاع أن يكتبها، يأتي صرف الله قلوبنا أنهم قاموا لا يفقهون، ويقول لا ده هنا في آيتين وأنا حافظهم ويكتبهم كده، ولكن وجد أن هذه ليست من الأمانة، لأنه اشترط أن يكون الحفظ والكتابة والشهود، فظل يبحث عنها ويعلن عن فقدها، يقول إنني أفتقد آيتين كنت أسمعهما بالرسول صلى الله عليه وسلم تسيب مكان يقرأهم، فكانوا في آخر سورة التوبة ولا أجدهما، ولا أجدهما ماذا؟ مكتوبتين. حتى أتى فلم تسمح له نفسه أن يكتبها مع أنه كان يحفظها، فأنه رأى أنه يخالف في ذلك المنهج الذي أخذه وقطعه على نفسه، حتى وجدها عند أبي خزيمة، وما فعل ذلك إلا لأمانته وصدقه، ولذلك صدق فيه قول أبي بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك. وأيضا فإن عمر رضي الله عنه هو نفسه هو المشرف العام على اللجنة وصاحب الفكرة، قيل أنه أتى بما سموه آية الرجم، الشيخ والشيخ إذا زاني فرجمها البتة، فلم يكتبها زاني لأن عمر كان وحده. وثبت أن هذه الآية مما نسخ تلاوة وبقي حكما. إذا سألوك عن حد الرجم الزاني المحصن في الإسلام فقل السنة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم، ورجم أبو بكر ورجم عمر، حتى وقف عمر يوما على المنبر قال لا أجدن أو ألفن أحدا يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وإن أبو بكر رجم فإني رجمت. يقول ولو كانت نسخت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رجم أبو بكر، لأنه لا قرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذه الآية. أيضا تستدل على الرجم من تلك الآية، الشيخ والشيخ إذا زني فرجموا البتة. قلت ما دام الرجم موجود لم ينسخ، إذا لماذا نسخت تلاوة وبقيت حكما؟ النسخ ثلاثة أنواع، ما نسخ حكما وتلاوة هذا لا يعمل به، لا حكما، وما نسخ تلاوة لا حكما أي بقي حكما مثل هذه الآية، وما نسخ حكما وبقي تلاوة وهو الكثير في القرآن. الذين يتوفون منكم أزواجا وأزواجهم وفيات الأزواجين متاعا للحول والإخراج، وأيضا اتقوا الله ما استطعتم، وغيرها من الآيات كثير التي هي نسخ حكما وبقيت تلاوة. أما الحكمة بقى من هذا تقول إن ما دامت هذه الآية معمول بها لماذا نسخت؟ ألا بقيت في كتاب الله؟ قال العلماء هو من النوع الذي نسخ حكما، نسخ خطا أي تلاوة وبقي حكمه. قال فيه إشارة جليلة بليغة على أن هذه الفعلة الشنيعة التي لا ينبغي أن تكون من رجل محصن رزقه الله بزوجة مع ذلك ثم يعود إلى الحرام، هذه الفعلة الشنيعة من شنيعتها نزه الله تبارك وتعالى كتابة أن تكون فيه، نزه كتابة أن تكون هذه الجريمة تذكر في كتاب الله لقبحتها وشنعتها، فرفعت من خط المصحف إلا أن حكمها باق إلى يوم القيامة. فلم يكتبها أن عمر كان وحده، ثم ثبت بعد ذلك أنها مما نسخ تلاوة ولم يكن عمر موجودا في العرضة الأخيرة. كذلك من الدلائل على التزام اللجنة ما أخرجه ابن الأنباري في المصاحف أن حفصة أم المؤمنين وابنة عمر رضي الله عنه خطاب إلى الله عنهما قالت إذا انتهيتم إلى هذه الآية، تقول للجنة يعني حينما كانوا يكتبون، إذا انتهيتم إلى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأخبروني. فلما بلغوا إليها قالت اكتبوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي موجودة في المصحف حفصة. فقال لها عمر أبوها ألك بينة بهذا؟ قالت لا، يعني في شهود يشهدوا معاكي، شوف بقى ازاي هي كانت تحفظ، لكن شو قال فوالله لا ندخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة. وهكذا حظي مصحف أبو بكر بإجماع الأمة عليه، وتواتر ما فيه أكثر وأكثر العلماء على أن طريقة كتابته اشتملت على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وهو ما يعني سنتعرض له إن شاء الله بعد الصلاة. استأذنكم من الصلاة ثم نعود ونستكمل بقية الموضوع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عودا على بدء، كنا تكلمنا عن سبب جمع القرآن في عادة قبل الصلاة، جمع القرآن في عادة أبي بكر، وقلنا الدواعي اللي كانت كده، وكان السبب الرئيسي كان هو موت كثير من القراء في موقعة اليمامة الشهيرة، وكانت الفكرة لعمر، وكان التنفيذ لزايد كله في خلافة أبي بكر وبأمر من الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بينا بالخطوات اللي اتبعوها وقد إيه يعني اتبعوا الدقة والأمانة في النقل، وكان توثيق يعني وقف أمام المستشرقين كثيرا، يعني الأمة تتميز بأنها الأمة الوحيدة اللي كتبها بينقل بالتواتر هكذا جمع عن جمع ومحفوظ، يعني لم ينقطع سنده، كتاب الوحيد دون الكتب السماوية الأخرى التي حرفت. فكان هذا التوثيق وقف أمامه طويلا مستشرقون كي يطعنوا على مثل هذا. نعم بعض المنصفين أنصفوا، بعض الذين يظهرون عداوة الإسلام يعني بدأوا يتصيدون بعض الأمور اللي إن شاء الله نتعرض لها بعد كده ونبين بطلانها وإن ليس لها أساس من الصحة. لكن من دلوقتي بعد ما يعني وضح لنا قد إيه التوثيق والخطة وإزاي الصحابة جمعوا القرآن، عايزين يعني نعيش يعني هذه الفكرة، نعيشها واقع، نشوف يعني نتخيل الموقف والمكان وقد ايه يعني زيد كان قاعد والصحيفة قدام منه وعمال يكتب وهو حافظ. بعدين يقول مثلا بداية سورة الفاتحة، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يكتب الحمد لله رب العالمين فين؟ يقول له اهي الناس اللي بتساعده يقولوا باللوح، يبص فيه ويكتب من اللوح ويقرب اللي هو حظه. وبعد كده الرحمن الرحيم اهي، مالك يوم الدين اهي. وتخيل بقى كم الصحف قد ايه وكم الالواح والجريد يعني مهمة شاقة جدا جدا جدا. فعلا لو نقل جبل لكان اهون وكان اخف، لان نقل الجبل هديك بتنقل وخلاص، لكن دي في امانه وفي استوثاق. لما بتنقل شيء من مكان لمكان ما بتهتمش انك انت بتنقله عشان يخلص، انما القران ده انت مش بتنقله بس، انت بتقارن المكتوب بالمحفوظ وبتدون وبتراجع باستمرار، ايه سوره، والترتيب تضع الترتيب كما هو في مكان واحد، ومش انت لوحدك، ده موجود عمر وموجود ابو بكر وموجود عثمان وموجود بعض الحفظ الكبار بينظروا فيما يكتب زيد، وزيد يحفظ، زيد نفسه يحفظ وهم يكتبون. اذن الامر كان في غاية من الدقة والتدقيق، حتى لما انتهت سورة التوبة صرف الله قلوبهم نظر. فبيقول أنا كان في آيتين بسمعهم في نهاية السورة دي، دوروا عليهم، هما بيدوروا في المكتوب قالوا مش موجودين. ازاي ده؟ انا متأكد. طب ما تكتبهم. لا ما اقدرش اكتبهم، لازم اشوفهم مكتوبين، ده الشرط اللي حطه الخليفة لينا. شوف يا بلال، نادي حد عنده، حد معاه الايتين دول؟ فقد جاءكم رسول من انفسكم، نادي في الناس وبلال ينادي يعني. ولذلك يقول حتى وجدتهما عند ابي خزيمه. طب هو ساب اللي في ايده وراح يلف؟ لا، يعني شوف ال ال ال ال ال ال يعني حاله الطوارئ اللي كانت موجوده، وشوف قد ايه بلال كانت شغلته نادي. فبلال ينادي فسمع زي فجيه، كل واحد راح دور في بيته على الايتين اللي زايد بيدور عليهم، لحد ما وجدهم ابو حذيفه عنده في البيت وجي بيهم. فجي بيهم، اول ما جي بيهم نظر زايد فعلا هم دول، وكتبهم زايد. وفي روايه ان ابي يؤيد على ذلك ويقول له كانت هناك ايتين، كانت في ايتين موجودين في اخر السوره دي، انا باكدك على ذلك، والصحابه يحفظون ذلك. فتتخيل وتعيش الواقع ده وكانه يمر امامك، وده روح القران، يعني ان تستشعر الايات وكانها واقع يتحرك، آيات تتحرك أمامك، القصة تتحرك. اذبحوا بقرة فيأتون بالبقرة، مش هي دي، دوروا على البقرة فيجدوها عند فلان، تعيش الواقع بتاعه. فكان الصحابة كان هذا الأمر بالنسبة لهم أمر مهم جدا. ثم ماذا، بماذا تميزت تلك الصحف؟ هنا بقى بنقف عند هذا النص، لماذا تميزت تلك الصحف؟ يعني الحمد لله تم لهم ما أرادوا، صاروا على هذا المنهج آية آية سورة سورة، حتى بفضل الله أتم الله عليهم ما كانوا بدأوه. وكانت الصحف كما قال البخاري عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة. وبعد ذلك طلبها منها مروان بن الحكم كما طلبها عثمان بعد ذلك، ثم ردها إليها كما سنرى في جامع عثمان. شاهد بأن هذه الصحف بعد أن جمعت وتوافر لها القبول والإجماع من الصحابة، لم يشذ أحد ولم ينكر ذلك أحد، ما كان في البداية من أمر إنما تعود بعد ذلك في جامع عثمان، أيضا سنرى ذلك. أولا تميزت هذه الصحف بأنها جمعت القرآن على أدق وجوه البحث والتحري وأسلم أصول التثبت العلمي اللي احنا حكينا عليه، تثبت العلم في العصر الحديث، توثيق النص في العصر الحديث، شهود وكتابة وحفظ. ثم بعد فترة ينتهي الشهود ويبقى الكتابة والحفظ فقط، وأما القرآن فلا، لم ينتهي الشهود، الشهود لم ينتهوا، لأن الشاهد الأول أشهد الشاهد الذي يليه، والشاهد الذي يليه أشهد الشاهد الذي يليه، حتى وصل إلينا متصل الإسناد بكل أوجهه وبكل قراءاته. تميزت هذه الصحف كذلك بأنها اقتصرت على ما لم تنسخ تلاوته، وذلك لأنه جمعوا ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد الأخير، وأكدنا على كده في آية الزنا، آية الرجل الشيخ والشيخة، ما كتبوهاش لأنها مما نسخ في العرض الأخيرة، نسخ خطا لا حكما. أن هذه اللجنة حظيت بالإجماع كما قلت، لم يشذ أحد من الصحابة ولم يعترض عليها أحد. الأمر الرابع أن الجمع اشتمل على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن تيسيرا على الأمة الإسلامية. طيب الجزئية دي بالذات عايزة صوت وصورة. وكتابة، لكن أنا حاول أبسطها. إزاي اشتملت على أحرف السبعة؟ هل كان مكتوب هكذا في صحف النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها كما هي؟ أقول نعم، لأن رسم المصحف هذا الرسم التوقيفي الذي نزل من القرآن، وكثيرا ما نردد بأن القرآن معجز في رسمه كما هو معجز في نظمه، وهذا الرسم ما كان منه احتمالا وما كان منه تقديرا. يعني الرسم ده احيانا يحتمل الاحرف السبعة، زي مثلا ايه؟ كلمة وكلمات، وبينة وبينات، أيضا مثل فتبينوا فتثبتوا، لنبوئنهم لنسرينهم، تعملون يعملون، كل دي من الأحرف السبعة هي القراءات، يشتمل على القراءات، والأحرف أشمل من القراءات. فقد يكون الحرف يشتمل على أكثر من قراءة، ومن هنا يتبين لنا كيف زادت القراءات عن الأحرف. وجمعها أبو عبيدة 25، وجمعها الهذلي 50، وكده كيف زادت الأحرف، زادت القراءات عن الأحرف، مع أن الأحرف سبعة إلا أن المتواتر من القراءات 10. نقول لأن الحرف قد يشتمل على أكثر من قراءة، فمثلا جبريل حرف، فيها أربع قراءات متواترة، جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل، إذن أربع قراءات في حرف واحد، فمن هنا ممكن تبقى الأحرف سبعة والقراءات تزيد عن السبع. الاحتمالي أن الرسم يحتملها، فكانت بتتكتب بينة وبينات وكلمة وكلمات فتبينوا فتثبتوا كده. إيه الشاهد؟ بأن كاف لام ميم ت كتبت بالتاء المفتوحة حتى توافق كلمات، ولو كتبت بالتاء المربوطة لفاتت قراءة كلمات، ولكن كتبت بالتاء المفتوحة فاحتملت القراءتين معا، كلمة وكلمات، ولو كتبت كلمات بالألف هكذا لفاتت قراءة كلمة، فكتب من أجل كاف لام ميم ته. أما إذا كانت كلمة كحفص باقيت على ما هي عليه، إذا كانت نافع مثلا وأهل السماء وضعت قبل التاء واحد صغير، فده ضبط، ده إيه؟ ضبط. فده بقى اللي بنسموه ضبط ورسم. أنا بكلمك عن الرسم، بكلمك عن الرسم. الرسم ده هو هيكل الكلمة. يعني مثلا فتبين في وبعدين سنة وسنة ثانية وسنة ثالثة وواو وألف من غير نقط خالص. طيب ده الهيكل الأساسي للكلمة، هو ده الرسم. أما الضبط بقى هو النقط، حط نقطتين من فوق، فتا ب وب وي وت. طيب فتثبتوا برضو نفس الكلام، هتيجي مطرح الت هتبقى زي ما هي، الت زي ما هي. نيجي عند الباء هنحط ثلاث نقط من فوق فتا تا، وبدل الياء هنحط نقطة واحدة فتبقى فتا تا باء تو، وبدل النون بتاع فتبين نحط تاء. يبقى كده هنيجي لو انا كتبت الكلمة ديت عندي على ورقة ولا حاجة من غير نقط، هنلاقي نفس هيكل الكلمة فوق زي هيكل الكلمة تحت، وحط بقى النقط زي ما انا عايز. فده الرسم احتملها، احتملها تكون كده واحتملها تكون كده. فما احتمله الرسم بقي على ما هو عليه في المصاحف، ويكون بذلك احتمله الرسم، احتملته الأحرف السبعة، واحتمله رسم وصحف صحف أبو بكر الصديق مثل مالك ومالك ميم لام كاف. فالضبط هو محدث أو حديث على الرسم، أما الرسم هو ما نزل به القرآن وما كانت يقف في الصحف الأولى صحف أبي بكر وكذلك عثمان. أما النقط هو بعد كده جاي، ربما أردنا له فيما بعد. لازم أميز ما بين الرسم ما بين الضبط اللي هو الشكل والنقط وما إلى ذلك. ولذلك لو أنا بشبه مثلا بعمارة بتطلع حديثة، بناية من البنايات، مبنى، أنا بعمل إيه؟ بعمل العمدان، بطلع الهيكل الأساسي بتاع العمارة، العمدان. العمدان دي بطلع مثلا ثلاث أدوار، بس في واحد عايز الدور بتاعه ثلاث غرف والتاني عايز أربع غرف، في واحد عايز الريسبشن مفتوح مثلا أو كده الصالة، في واحد عايزها مقفولة. الطوب اللي من جوه ده بقى هو ده اللي بشكله زي ما أنا عايز، لكن ما أقدرش ألعب في عمود من العمدان، لأن لما ألعب في عمود من العمدان معنى كان أنا بهد البناية، بعرضها للخطر. كذلك الرسم العثماني الهيكل الأساسي بتاع الكلمة موجود، نزل به القرآن، ثم بعد كده الضبط جه ضبط القراءة بما توافق الرسم بما يعملون الياء، بما تعملون كده، لا يعبدون ياء، لا تعبدون تاء، ولكن نفس الهيكل الأساسي بتاع الكلمة موجود. فهنا الصحابة لما كتبوا وزيد لما كتب كان الهيكل الأساسي بتاع الكلمة كان موجود. هكذا ده احتمال. هيجي سؤال، طيب انت في دي وجدت لها مخرج، طيب الغني الحميد، هو الغني الحميد، سارعوا وسارعوا، هكذا. هناك أحرف تجري تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، وخد بالك من الجزء دي عشان ده نحتاجها بعد كده في جامع عثمان، إيه اللي حصل وإيه الفرق بين جامع أبي بكر وبين جامع عثمان. هنا بقى ما لم يحتملوه الرسم وهو الرسم تحقيقا أو تقديرا، كانت تكتب في بعضها، يعني في السطر نفسه كانت تتكتب وتيجي فوق منها من حتى لا يضيع شيء من الأحرف السبعة، فبس يطيري تحتها الأنهار ويجي فوق يحط من، يعني ايه؟ فتحتمل من تحتها وتحتمل تحتها، سارعوا الى مغفرة من ربكم، ويجي يحط ايه؟ واو فوق، فتحتمل سارعوا وسارعوا، فبقيت الاحرف السبعة محفوظة في صحف ابي بكر. فكانت من مزايا صحف ابي بكر انها اشتملت على الاحرف السبعة مجتمعة، اشتملت على الاحرف السبعة مجتمعة. وهذا ما سيختلف في جمع عثمان. فليجي سؤال، طب أبو بكر جمع القرآن وعثمان جمع القرآن تاني ليه؟ هنا بقى يبين إيه الفرق بين جمع أبو بكر وجمع عثمان. يبقى أهم حاجة دلوقتي نعرفها إن مزايا هذه الصحف أنها اشتملت الأحرف السبعة كلها مجتمعة، كانت موجودة في هذه الصحف مش متفرقة بقى مجتمعة، كل ما نزل بالأحرف السبعة كان موجود في صحف أبي بكر. وبهذا يكون أبا بكر هو أول من جمع القرآن في صحف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يرد على ذلك بعض الشبهات أيضا. كل شيء بقول إحنا مهمتنا المسألة ديت أو مهمتنا إننا إحنا نقف عند الحتة دي كدعاء كطلبة علم. الأقدمون كتبوا كل شيء ولكن هناك شبهات بتطرأ، هناك سهام بتتعرض لها الدعوة، القرآن بخاصة، من مستشرقين ومن بني جلدتنا، ممن هم في قلوبهم مرض، ممن يتصدرون المشهد على أنهم دعاء وكذا وكذا وكذا. إلقاء بعض الشبهات دي وارد، وإحنا بصدر رحب ما بن يعني مش ما بنخطأش حد، لا نعادي أحد، أهلا وسهلا، إحنا مستعدين، بالعكس مناقشة طيبة والمجادلة كويسة حتى نصل للحق الذي نبغيه. اعرض شبهاتك وإحنا من واجبنا إن إحنا نرد عليك ونبين لك الشبهة دي كلها. فلذلك بنهتم بالجزئية دي جدا جدا، مسألة الشبهات اللي بتطرأ على هذا الكلام. يعني بعض الشيعة ذكروا بأن الأول من جمع ده علي بن أبي طالب، والبعض قالوا لا ده كان عمر هو صاحب الفكرة وكذا وكذا. الحاجات دي إن شاء الله سنتعرض لها إن شاء الله في المرة القادمة، بعض الشبهات اللي وردت. بكده تم المصحف وجمع بفضل الله عز وجل وحفظ القرآن مصداقا لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر إننا لحافظون. فألهم عمر بالفكرة وشرح صدر أبي بكر لها، وقام لها زيد بكل أمانة وإتقان ومع بعض الفريق المعاون له، وساعدوا على ذلك الصحابة الأجلاء الذين سرعوا من أول وهلة وأتوا بكل ما عندهم، وكان المجتمع كله متعاون في سبيل إنجاح هذا المشروع. وده أساس نجاح كل مشروع، إن يكون المجتمع كله متعاون والنية خالصة في الوصول إلى المصلحة العامة. إذا كان الأمر ذلك فيكون المجتمع ناجح ويكلل من نجاح. إذا كان الكل متعاون في سبيل رفع يعني هذا المجتمع ورفع هذا الدين. باقية جزئية، دون بعض العلماء هذا الأمر، كان من أشهر ما كتب في ذلك الاختصار وكتاب المصاحف لأبي داود وكتب الداني في في في في في ضبط المصحف ونقط وما إلى ذلك. وما هذا ما اختصره الإمام الشاطبي في عقيلة أطراب القصائد، وهي من أروع ما كتب الإمام الشاطبي مع الشاطبية، حتى قيل صارت لها الركبان. فيقول الإمام الشاطبي في عقيدة أطراب القصائد، حكى تلك القصة، قال: ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا، كل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ. إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق قد خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا، ونادى أبا بكر الفاروق: خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا. فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه في النصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه، حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر. فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر، وعند حفص كانت بعد، فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف الزمر. وبدأ يجيب بعد كده عثمان اللي احنا هنتكلم عليه. وأيضا صاحب مورد الظمآن في رسم القرآن العلامة الخراز حكى مثل هذا، قال: جمعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق، وذاك حين قتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة. يعني هو بالضبط كده الإمام الشاطبي حكى الحكاية اللي احنا بقالنا ساعتين بنتكلم فيها ديت، فقال ان جبريل كان بيعرضه عليه مره، وفي الاخر اخر عام قبض فينا النبي صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين عشان بيتكلم عن النسخ يعني وكده. وبعدين جاب اليمامه اهواها مسيلمه اهوى بها في قاع جهنم لانهم تبعوه، وكذلك كل من يتبع كل كذاب اشر وكل ظالم فانه سيهوي بمجتمعه وتهوى به المجتمعات لانهم تبعوه على الباطل. في زمن الصديق قد خسر طبعا وخسئ، لانه ادعى النبوه وقتل القراء، فلعنه الله عليه وعلى كل ظالم. وبعد بأس شديد كانت معركه حاميه الوطيس، واختبأوا في حديقه الموت، وكانت يعني قصه يعني مشهوره وكبيره جدا، ترجع الى كتب السيره فيها. كان بأسا على القراء مستعرة، لان فعلا قتل 70 من القراء، فكان بأس شديد. هنا فزع الفاروق قال ونادى ابا بكر، يعني مفعول به مقدم، الفاروق فاعل متاخر والفاروق عمر، خفت على القراء فذلك القران. وهنا جزئيه مهمه جدا، طيب هو 70 دول اللي هم ممكن يهزوا المجتمع؟ لا، القضيه ما كانتش كده. قضية بقى كما بحث فيها العلماء ان هو كان كلما بحث عن ايه مكتوبه قالت كانت عند فلان ومات يوم اليمامه، فقال ان عمر رضي الله عنه خاف على الاحرف السبعه مش على القران، هو كان محفوظ لكن خاف على الاحرف السبعه، لان الصحابه دي كانت هي اللي كاتبه القران بخط ايدها، وكان مدون فيها الاحرف السبعه. فلذلك قال فاجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظر كما قلت انت انك شاب عاقل لا نتهمك، فكنت تكتب القران لرسول الله، كنت تكتب الوحي، فقام فيه بعون الله يجمعه، وطبعا بعون الله سبحانه وتعالى، استعن بالله ولا تعجز، لولا ان يسره الله للذكر ما استطاع احد حمله، ولولا ان يسره الله تبارك وتعالى لهم ما استطاعوا كذلك ان يحملوه. فقام بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر، كان كله عزيمه وجد وحزم ونصح من كل الصحابه اللي كانوا حوالين منه، اللي كانوا بيساعدوه في المهمه الشاقه دي من كل اوجهه، حتى استتم له الاحرف السبعه كان من كل اوجهه. وهنا نعرف ليه كان بيناظر ويعاضد المحفوظ المكتوب، لان هو كان زيد كان يحفظه، ولربما كتبه بوجه غير الذي هو مكتوب، لكن كان فايدة المكتوب اللي هو بينظر بمكتوب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترط أن يكون كتب بين يديه، لأن كما قلت صلى الله عليه وسلم كان بيرشدهم لذلك، ويكتبوا كذا واكتبوا كذا وعملوا كذا. قالوا وهل كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة؟ قلت قال القاضي عياض الكتاب لا يبعد ذلك أن يكون إلهام من الله عز وجل من أمين الوحي جبريل علمه ربنا، ألهمه إزاي يقول لهم اكتبوا دي كده واكتبوا دي كده. فكان زيد بينظر في المكتوب ويكتب علشان يكتب خط المصحف، علشان يكتب الأحرف السبعة، مش كتابة من دماغه، لا، يعاضد المكتوب المحفوظ فتتكتب صح. فمن هنا كانت الأحرف السبعة محفوظة في المصحف. ثم كانت عند الصديق، ثم يعني كانت عند الفاروق عمر لما أسلم، لما قتل غدرا وغيلة من هذا المجوسي لعنة الله عليهم جميعا، قضى العمر. وكانت عند حفصة بعد كده، اختلف القراء، والألفاظ يعني بتاعة الإمام كانت فيها يعني أمر عظيم، يعني يقول لما قضى العمر يعني أسلمها للقضاء بأن هذا كان بقدر الله وقدري بأن يمت عمر مثل هذه الموت، وبقدر الله عز وجل، وما كان الحذر يمنع من ذلك، ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الجبل هو وعثمان وبكر، فاهتز الجبل فقال اثبت فإن عليك نبي وصديق وشهدين. فكان هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يموت أبو بكر، يموت عمر ويموت عثمان شهيدين، قال اثبت فإن عليك صديق نبي وصديق وشهدان وشهدين، يعني يعني شهيدين في سبيل الله، فمات عمر شهيدا مصداقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم وصدقا لنبوته صلى الله عليه وسلم. طيب انا عارف يعني هو الميعاد 7:30 ولا 8 تقريبا، يا ريت حد يبلغني. هو لو 7:30 خلاص دلوقتي 8:15 عشان ما يعلقوش وقتكم. لو انتم يعني عايزين انتظر الربع ساعه دي تسالوا على حاجه او تستفسروا عن شيء فانا منتظر ان شاء الله باذن الله. المحاضره تنزل لكم على الواتس، ولا زال في جامعه ابو بكر بعض الامور اللي ان شاء الله باذن الله المره الجايه انا اذكرها نتم بها جامعه ابو بكر رضي الله عنه، وبعد كده نخش على جامعه عثمان رضي الله عنه. طيب المحاضره 1:30، من 6 ل 7:30. طيب انا كده انا اسف على الاطاله معلش اخرت عليكم ربع ساعه.